لعله يقصد النصاب من المال، يعني من وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الأضحية، أو يريد قيمة الأضحية، والله أعلم. هذا اللي صار ما يصلي ما له أضحية، يضحي للحم، يأكل لحم بس. نعم. أي الحاج متمتع، إذا حج متمتع أي فما استيسر من الهدي، أقله شاة، لا عن كل حاج شاة، أي أما البدن فعن سبعة والبقرة عن سبع. أي نعم، هذا ما هو مثل الأضحية، الأضحية عن أهل البيت كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمته كلهم بكبش، يختلف تختلف الأضحية عن الهدي. أي نعم، الهدي بالنسبة لمن يعني لمن تلبس بالنسك، لمن نعم لمن نسك بالحج أحد بأحد صفات النسك، المفرد ليس عليه هدي واجب. نعم. أي ها؟ لا وش الخطأ، وش نوع الخطأ إذا أي وش نوع الخطأ، الأخطاء متنوعة. شوف يعني مثلا يحرم بعد الميقات، أي من ترك شيئا من نسكه وجب عليه دم. أي نعم، وهذا الدم يقال له دم جبر، يجبر النقص. أي نعم، وفيه دم مقابل جزاء، قتل صيدا وهو محرم، قتل من صيد مكة، أو قطع من شجر مكة شجر عظام، فهذا يعني دم جزاء، وفيه دم نسك، وهو من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذه ثلاثة، والرابع فدية أذى إذا اختار ذبح شاة، إذا اختار ذبح شاة فهذه فدية. هذه أربعة أنواع الدماء، دم جبران ودم جزاء ودم هدي، دم نسك، ودم الأخير دم نسك ودم جبران فدية أذى إذا اختار ذبح شاة، لأن فدية الأذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، مخير. المريض إذا كان مريضا يقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يقول له جار يهودي علم بقدومه إلى الحج فطلب مني الدعاء له والله أعلم بنيته، فماذا أفعل؟ قل اللهم اهده للإسلام، ادعو له قل اللهم اهده للإسلام لعله يسلم، اللهم اهده لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرفث والفسوق والجدال هل يكون إيش مع الفترة التي يكون فيها الحاج محرما فقط؟ لا يا أخي، الرفث والفسوق والجدال ينقسم إلى قسمين، رفث حلال، أما الفسوق فكله حرام. الفسوق هو الخروج من الطاعة، هو المعصية، معصية الله عز وجل. أما الرفث فهو الجماع ودواعيه، فمع زوجته وما يحل له، هذا يعني مباح في غير الإحرام، لكن في الحج لا يجوز له حتى مع زوجته. والجدال هو الجدال من أجل الغلبة، هذا لا يجوز، لكن الجدال من أجل إظهار الحق هذا يجوز. اصبر يا شيخ. طواف التطوع هل يكون معه سعي؟ لا يكون معه سعي. أخونا هذا الله يهدينا وياه يسمع ولكن ما يفقه. يقول إن كان الأمر كما قلت، أنا ما قلت شيء من عندي، كما قلتم أن عائشة كفاها طواف وسعي واحد في حج وعمرة، فلماذا طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، أي نعم، للحل من أجل العمرة؟ هي تريد عمرة مفردة، لا تريد يعني قرانا، لا تريد عمرة وحجا بإحرام واحد، لأنها أدخلت الحج على العمرة فصار إحرامها واحد، فهي تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها بدلا من عمرتها التي نوتها مفردة الأولى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. وعبد الرحمن ما نقل لنا أنه أحرم، لو كانت مشروعة تكرار العمرة لا أحرم، ما الذي يمنعه؟ بل تركه لهذه الفرصة يعني تفريط، إنما ترك الإحرام اكتفاء بالعمرة المفردة التي أخذها قبل الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. أي يقول ما هي الحكمة من عدم الاعتداد بحجة العبد حال عبوديته؟ الحكمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيما عبد عتق فعليه أن يحج مرة أخرى. ما لنا مع كلام الرسول؟ يعني ليس لنا مع كلام الرسول إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، سواء ظهرت الحكمة لنا أو لم تظهر. لا شك أن في أمر الرسول كل الحكمة، لكن قد تظهر وقد لا تظهر لنا. أي نعم، وقد يعني يظهر بعض الحكمة، وهو أن المملوك لم يملك أمره، مملوك ما ملك أمره، هو وماله لسيده، هو وماله وجهده لسيده، فهو لم يملك أمره حتى يحج حجة وهو حر لله عز وجل خالصة. فلهذا إذا أنعم الله عليه بالعتق فعليه أن يحج حجة الإسلام، وتصير الأولى نافلة. أما لو مات ولم يعتق فتكفيه الحجة. وكذلك الصبي، ما حكم وضع الإزرار لرداء وإزار المحرم؟ إذا وضعت زارير معناه أنك خيطته رداء وإزار بدون أن تضع زارير. خلنا شايفا، جزاك الله خير. ربما صحيح أني يجي واحد يعطيني فأبدأ به وأترك. يقول هل صيام الثلاثة أيام للمتمتع متتابعة أم لا؟ هل يصومها الصائم أيام التشريق؟ نعم، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق فقط، ما يوم العيد ما يصوم. إلا صيام الثلاثة أيام يصومها في حال تلبسه بالعمرة والحج، يعني في حال مسيره إلى العمرة والحج يصوم الثلاثة أيام، يعني يمكن يصوم السابع والثامن والتاسع، هاي ثلاثة أيام. أو إذا ما تمكن، كانت معه نفقة فجاء يوم العيد فقدت النفقة، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق، أما يوم العيد فلا يصوم. يقول إنه يعني يبي حج متمتع، فهل يجوز أداء عمرة لوالدتي؟ نعم، لا يجوز يا أخي تكرار العمرة، تخرج من التنعيم من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، فهذا الخروج لا. لكن لو خرجت وقلت لبيك عمرة لزمتك أن تكملها وتؤديها. هل إيش يسمح، يصح للمحرم أن يستحم بصابون الحمام إذا ما كان مطيب الصابون مثل صابون أبو عجل أو صابون غير مطيب فلا بأس. يقول كان المفرد بعد طاف ثم سعى طواف الركن، هل المفرد إذا أحرم بالحج مفردا ثم طاف طواف القدوم وسعى بعد الطواف لا يقصر إلا إذا أرادها عمرة فليحل ويقصر وتكون عمرة ويكون متبتعا، إذا جاء وقت الحج يحرم مرة أخرى للحج. أما إذا طاف وبقي على إحرامه وسعى بعد الطواف وبقي على إحرامه فإذا عاد أفاض من عرفات وعاد يوم العيد يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى، يكفيه السعي الأول، يكفيه السعي الأول. لما تمكن من صلاة 8 أيام في المدينة ما يلزم يا أخي، ما يلزم، ما يلزمك أن تصلي 8 أيام في المدينة. تحية البيت الطواف، الطواف على طول اشرع بالطواف إلا أن تجد صلاة الجماعة مقامة فصلي معها. أخي لما تحية المسجد الحرام الطواف، وإيش بعد الطواف؟ ركعتي الطواف خلاص أديت تحية المسجد الحرام، تحية المسجد الحرام الطواف وتحية منى رمي الجمرة. أي نعم نعم عليك. ها ايه هي تستطيع ان تحج، مستطيع انت مستطيع خلاص ما دام انها يعني ما تجب عليها العمره، ما دام عندها خلل في العقل ما تجب عليها العمره. اذا ادى عنها فلا باس، إذا أدى عنها بس ما يعني ما يكرر، يعني أنتم مفتونين بمخالفة السنة سبحان الله. يقول خذوا عني مناسككم فيلون هذا السؤال، يعني ينوع هذا السؤال، والرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه لم يكرروا العمرة في حجة الوداع. لكن لو جاء سفرة ثانية نعم حياك الله. المفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده كفاه هذا عن السعي بعد طواف الإفاضة، ما يسعى بعد طواف، يطوف طواف الإفاضة فقط. أي نعم نعم. ها التمتع والإفراد والقران كله يسقط الفريضة الحمد لله، كله جائز، كله جائز، لكن الأفضل التمتع. أي نعم. الخياط في الصباط والعزام. الخياط. إيه الخياط في الحزام لا بأس. أي الصباط. الصباط اللي الواحد يمشي به يعني. الحذاء. إيه الخياط في الحذاء أو في الحزام لا بأس به. نعم. ما يكرر يا أخي إذا قام بعمرة ما يخرج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. لكن لو خرج خالف فيكون مخالف ولبى بالعمرة لزمته العمرة. ها يأثم بالمخالفة. شوف الشيخ عبد العزيز بن باز وش يقول، ماذا يقول هنا: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض إلى آخر القصة. ثم قال: ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. يعني ماذا يعني تفعل بك قربة خالفت فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو التكلفة على كل حال خذوا عني مناسككم. هم اللي حجوا مع النبي حجة الوداع منين جو؟ جو من الشرق ومن الغرب، وآلاف كانت مؤلفة، ما ذكر أن منهم أحد يعني كرر العمرة في سفرته تلك حتى لغيره. يعني ايش تبي ختم لك؟ سبحان الله. هل يجوز بعد أداء نفس الكلام؟ نعم. أنا حاجة قبل كده حتى جاي لوالدتي، والدتي متوفية، هل عليه رمي الجمرة كم وطواكم؟ أنت حاجا عن والدتك؟ أيوة. تقول لبيك حاجا عن والدتي؟ أيوة. كأنك حاج عن نفسك مرة. شوف رمي الجمرة سبع حصيات. أيوة. أي نعم. يوم العيد. أيوة. رمي الجمار اليوم 11 والثاني عشر، كل الجمرة الأولى 7 والجمرة الوسطى 7 والجمرة الأخيرة 7. يعني ما تكون مزدوجا، كأنك واحد. أي نعم. يكفي النية الأولى، لبيك حجا عن أمي يكفي. نعم. ها؟ الحج متمتع. كيف شريت هذه؟ دفعت فلوس. اي ما شريت، ما سقت معك، خلص جايز. جيد، اقول جيد يعني. وهذا ايضا عندي انا، جزاك الله خير، تابك الله. حتى الشيخ محمد يقرر انه ما يعني تكرار العمره ما يفعل الحج هذا غير مشروع. هنا. ها؟ أنت أي، لكن أنت الحين أديت عمره فيما فات، يعني في أديت عمرتين وحج، حجيت ما حجيت، لكنك اعتمرت عن نفسك مرتين، الآن تريد أن تجعل العمرة عن والدتك، لا بأس، بس تصير متمتع ترى. أي تكون متمتع ولو كانت العمرة لشخص والحج عنك، فأنت متمتع، يلزمك الهدي يوم العيد أو بعد أو أيام التشريق. ها؟ ها؟ كيف؟ لا، شريت أنت من البنك وكلته، البنك لا يذبح إلا يوم العيد. أي على كل حال إن شاء الله إذا تم لك أن التمتع فهو وكيل عنك. أي نعم. نعم. أي ما في بس، لأن حكمك حكم الحاج. أي نعم ما في شيء. يعني تبي تضحي أنت؟ تبي تضحي؟ ما بعد دخلت عشر ذي الحجة، لا بس. أي عادي. التمتع. ما يا شيخ. سؤال واحد. ما نفسه إيه؟ نسيت الهدية، هل عليه بس واحد الهدية بتاع الهدية؟ واحد. نعم. ما عليه دليل؟ لا، نص قصد السؤال. عدم مشروع تكرار العمراء كانوا متمتعين كأن بقارن ساق الهدي معه قارنا. لا، سؤالي مزمج. أنا لا أريد أن تقررنا بقضية. لا لا إيه بقضية ليست واقعة. نعم. إيه إيه. نحن مالكيون. محتمرين منفردين داخلين بالحج بس. إيه. ولا هندير العمرة بعد خلص الحج. إيه. مرة واحدة إن شاء الله. هل يجوز لنا تكرار العمرة مرة أخرى والله ينطبق علينا؟ ولماذا؟ لأن المالكية الأفضل الإفراد عندهم إذا كنت تفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة وأنت تجي يعني تأتي بها حيلة وتأتي بالعمرة بعد الحج حتى تفر من التمتع من هدي التمتع. أي نعم. لا إذا أردت الأفضل في مذهب مالك فأنت تأتي بالحج بسفرة والعمرة تأتي بها بسفرة أخرى. أي نعم. ولكن حتى يشملني اعمل بالزين يشملني على تكرار العمرة اللي ينبغي أن ينكرر. لا شوف لأنك أنت تريد أن تتمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة. صحيح. لا تحتل على السنة يعني إما أن تأخذ العمرة أولا وتحرم بالحج وتصير متمتعا تصير متمتعاً، وإما أن تحرم بالحج مفرداً ثم تأتي بالعمرة بسفرة أخرى، تأتي من بلدك بالعمرة بسفرة أخرى. إحنا هنا ندروها بعد الحج. هذه احتيال، هذا تحايل، هذا تحايل يسقط الفدية ويسقط الفدية ويحصل على عمرة وحج بسفرة واحدة، وليس هذا هو مذهب مالك. مذهب مالك الإفراد أفضل. إذا كان بسفرة مستقلة والعمرة بسفرة مستقلة. ولكن هذا جائز ولا ما هو جائز؟ احتيال هذا جائز ولا ما هو جائز؟ لو سمينا احتيال جائز ولا ما هو جائز؟ ما هو جائز؟ هذا ذا راح اللي بيعمل حجة أنت يعمل حجة يقول لبيك عمرة عن أمي لكن في الحج يقول لبيك لا لبيك يقول متمتعا أو المهم إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع سواء كانت العمرة له والحج يعني عن نفسه إيه؟ يقول لبيك عمرة عن أمي لبيك حجا عني إيه نعم خلاص أعمل زي أعمل زي يجوز ايه يجوز ان تعمل عمرة عن يعني امك عن ابيك والحج عن نفسك يا اخي التمتع هو ان الافضل لمن لم يسق الهدي التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وقال لو لم اسق الهدي لا احللت معكم لو استقبلت من أمري واستدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فالأفضل التمتع عند الحنابلة لكن صفة التمتع يعني أن تحصل على عمرة وحج في سفرة واحدة تبدأ بالعمرة أولا ثم تحل منها ثم تحرم بالحج ثانيا وعليك الهدي يعني يوم العيد وما بعده الأفضل عند الحنفية القران لكن القران بالنسبة لمن ساق الهدي معه إذا كان يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه وساق علي بن أبي طالب أيضا بقية هديه فالهدي مسوق فأحرم قارنا وقال لو لم يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لما أمرهم اللهم صل وسلم على رسوله هذا الأفضل يعني هذا الأفضل والمالكية يقولون الإفراد أفضل لأنهم يعني يقصدون أن يفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة هذا أكثر أجرا أما أن يتمتع بالعمرة والحج بسفرة واحدة ويأتي بها على غير أمر النبي حيلة ليست يعني مقبولة وفيك نعم خلنا أخلص من هذا الورق خلنا نخلص من هذا الذي كتبوا كذا ايش ها ايش كل ائمتهم مخالف السنه في المغرب لا ما هو صحيح لن تخلو الارض من قائم لله بحجته التعميم هذا ما غير واقع. اي نعم اي نعم. ما ادري يعني ما في كل الائمه ها طيب التسليم الثاني يمكن يقولها سرا. على كل هذه موضع اجتهاد، هذا موضع اجتهاد. اي نعم. فمسائل الفقه التي هي محل اجتهاد لا يحسن يعني التبديع المخالف وتقول مخالف للسنة. هو كان يفعل تسليمتين، والقدوة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من اقتصر على تسليمه واقتدى بإمام لأنه لم يبلغه فهذا محل يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أي نعم، إذا لم يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا رحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، فأنا أبدع المخالف وهو لم يقصد المخالفة، يعني فيها زيادة. أي نعم. هل يجوز أن نعتمر نفس عن والدته؟ نفس السؤال يكرر يعني، تظن أني بنسى؟ استغفر الله وتوبه، ما يمدي ننسى في الحال. دعني للقابلة وإلى استغفر الله وتوبه. ما هي أصبر حضرتي لسه، ما هي المزارات المستحبة؟ خمسة بالنسبة للرجال، خمسة. أما بالنسبة للنساء فهو المسجد النبوي ومسجد قبى فقط، أما القبور فلا تزورها. أما بالنسبة للرجال فهي خمسة: المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والبقيع وقبر قبور شهداء أحد. هذا بالنسبة للرجال.